حتى بعد ذلك نستعملها كقاعدة. احنا الآن بنعرف لما احنا نحكي الفاعل بالطبيعة، ما الذي نقصده بالفاعل بالطبيعة؟ احنا بنعرف مصطلحنا، هو الفاعل الذي يتوقف فعله على وجود شرط وانتفاء مانع. هذا تعريف. زي لما تحكي للواحد ايش الصلاة واجبة، قبل ان تقول له الصلاة واجبة بدك تعرف له ما معنى الوجوب، صح ولا لا؟ وما معنى الصلاة؟ فاحنا بدنا ننفي كون الله سبحانه وتعالى فاعلا بالطبيعة. يجب ان نعرف ما معنى الفاعل بالطبيعة، صح؟ الفاعل بالطبيعة نحن نقول ان الفاعل بالطبيعة ايش؟ هو الذي يتوقف فعله على وجود شرط وانتفاء مانع. هذا تعريف اسمه، مقدمة حتى نعرف ونتطور ما الذي نريد ان نحكم نتوصل اليه. نحن لا نريد ان نثبت هذا الامر، هذا هو فرضنا، هذا هو مسلم، مصادرة. هذا شوف، لا يوجد تعريف للفاعل بالطبيعة غير هذا التعريف. فما الذي نريد ان نثبته؟ احكي ما تعرف الكلمات صفحة. شوي ممتاز. اذا احنا نريد ان نوصل الى ايش؟ الى نفي كون الله سبحانه وتعالى يفعل بطبيعته او يفعل بعلمه. انا ليش بحب انه اسال حتى الواحد يتعود انه يحكي، مضبوط ولا لا؟ لانه احنا وظيفتنا ان نحكي، شو بدنا نعمل غير هيك؟ بدنا نحكي عشان الناس نحكي معهم ويحكوا معنا، نفهم على بعض. إذا ما الذي نريده الآن؟ بهمش عذروا إلى هالتكرار، هذا يمكن يكون ممل، ولكن حتى نركز. هذه طريقة، يعني طريقة المشايخ وطريقة علماء أهل السنة في العلوم، ما يشعوش في المقاصد حتى يبنوا عليها إيش؟ الشروط تبعتها، حتى يبنوا الشروط المسبقة، صح ولا لا؟ بدك تحكي إنه شيء يناقض العقل، بدك تحكي لأي عقل بتحكي عنه، صح ولا لا؟ بدك تعرف لي ما هو العقل، بدك تحكي انه يستحيل مثلا انه هذا يكون كلام للرسول صلى الله عليه وسلم لانه بناقض العقل، بدك تحكي لأي عقل هذا اللي بناقضه هذا الحديث، صح ولا لا يا ابو هاشم؟ مش تحكي لي عقل وتقصد في عقل ستك او عقلك انت وانت نايم، لا، بدك تحكي لي فهمني ما هو العقل الذي تقصده بالضبط. فبدنا نحكي مثلا ان الله سبحانه وتعالى ليس فاعلا بالعلة. ايش معنى بالعلة؟ يعني انه ذاته تفيض، يفيض العالم عنها فيضا، كما تفيض الشعاع، كما يفيض الشعاع عن ايش؟ الشمس. هذه الصورة من الخلق ننفيها عن الله سبحانه وتعالى. ما الذي نثبته؟ أن الله سبحانه وتعالى خالق بالإرادة والقصد. لو شاء لم يخلق الخلق أصلا، صح ولا لا؟ لو شاء لم يخلق الخلق أصلا، مضبوط ولا لا؟ ولو شاء لخلق غيرنا، مضبوط ولا لا؟ هذه مش هي القواعد الإسلامية؟ مش هذه العقائد الإسلامية التي نؤمن بها؟ كيف يمكن أن نؤمن، أي كيف يمكن أن ندلل على هذه القواعد الإسلامية وهذه العقائد؟ إذا أجى واحد فيلسوف من الفلاسفة وحقيقة الملا، الله سبحانه وتعالى لا يمكن إلا أن يخلق هذا الخلق وبالصورة التي خلقها، مش معنى هذا أنه نفى الإرادة عن الله سبحانه وتعالى؟ إحنا بدنا نجيب له الدليل على أن الله سبحانه وتعالى يمكنه لو شاء لخلق غيرنا، ولو شاء لما خلق أحدا قط، صح ولا لا؟ كان الله ولم يكن شيئا معه، ثم بعد ذلك خلق المخلوقات. إذا لو شاء لم يخلق، ولو شاء بعد أن خلقهم لأسماهم أجمعين، صح ولا لا؟ مش هذا مذكور في القرآن؟ هذه القواعد الإسلامية التي نريد أن نستدل عليها. هذه القواعد يخالفها بعض الناس فيقولون إن الخلق يصدر من الخالق بالعلة. هذا أول مفهوم. إحنا نريد أن نستدل على نفي هذا المفهوم، نريد أن نعرف الدليل على نفي هذا المفهوم، صح ولا لا؟ بعض الناس يقولون ايضا ان الله سبحانه وتعالى يخلق العالم بطبيعته. بنحكي لهم ما هو المقصود بالطبيعه؟ بيحكوا لنا الفاعل بالطبيعه هو الفاعل الذي يتوقف فعله على وجود شرط وانتفاء مانع. بنحكي لهم عرفنا قولكم، الان بدنا نشرع في مناقشتكم، صح ولا لا؟ اذا عرفنا ايش اللي احنا بدنا اياه وايش اللي هم بدهم اياه،